اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 67 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى، واليوم هو اليوم 16 من شهر ذي القعدة الحرام عام 39 و400 ألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. ولازلنا نتحدث عن صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما رواها جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأصل الحديث في صحيح مسلم في موطأ الإمام مالك، كما أنه رواه أو روى زيادات فيه جماعة من ممن روى دواوين السنة النبوية الشريفة. فإذا نتابع بحسب ما نسق ذلك الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، فإنه قد جود سرد هذا الحديث مع الزيادات التي فيه. فنقول وقفنا عند قوله عند وقال جابر رضي الله عنه سمعت قال الراوي أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة أو ذي القعدة أو أربع، وساق هديا، يعني أنه ساق الهدي معه، قد ساق معه النبي صلى الله عليه وسلم هديا كثيرا، ثم التحق به علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن وأتى بهدي كثير أيضا، فكان مجموع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء به علي رضي الله عنه 100، كان مجموع ذلك 100 من الإبل. فخرجنا معنا النساء والولدان حتى أتينا ذا الحليفة، فولد أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، هذا كله قرأناه في المجلس الماضي. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو صامت، يعني أنه لم يلبي ولم يقل شيئا. ثم ركب القصواء، قلنا إن القصواء هي العضواء أو هما ناقتان من نوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالحج، وفي رواية أفرد الحج هو وأصحابه. قال جابر فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش، أو فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه وعن مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، يعني أنهم مد البصر خلق عظيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا، يعني أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدون به في كل أفعاله صلوات ربي وسلامه عليه، كل ما فعله هم يفعلونه، لا يزيدون عليه لأنهم يعلمون أن أفعاله تشريع. فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، ولب الناس والناس يزيدون لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، قال جابر ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، نصرخ صراخا لسنا ننوي إلا الحج مفردا ولا نخلطه بعمرة، وفي رواية لسنا نعرف العمرة، وفي أخرى أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا ليس معه غيره خالصا وحده، وهذا كله مما احتج به أصحابنا على أفضلية الإفراد عن غيره، لكن سيأتي في النصوص ما يدل على غير هذا. قال وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت، وسرف بلدة قرب مكة وفيها تزوج رسوله خارج الحرم، وفيها تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته الأخيرة ميمونة بنت الحارث، فيها تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، هي أخت أم الفضل الهلالية رضي الله عنها، وهي زوج عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. وسبحان الله، يعني ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين ماتت في نفس المكان الذي يعني تزوجت فيه، سبحان الله العظيم. حتى إذا أتينا البيت معه صبح رابعة مضت من ذي الحجة، يعني أنهم وصلوا إلى مكة وهم لا زالوا ينوون الإفراد، وصلوا إلى مكة وهم لا زالوا ينوون الإفراد، لكن هنا مسألة، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فعلا كان مفردا أم أنه كان قارنا، هل كان مفردا أم كان قارنا؟ الصواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا، كان قارنا، وكان قارنا كل من أتى بالهدي، من ساق الهدي معه، وهم الزبير بن عوام رضي الله عنه وطلحة بن عبيد الله، الصحابة الذين كانوا مسرين، فهؤلاء أتوا بهديهم معهم، فلذلك كانوا قارنين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث سيأتي معنا إن شاء الله أنه قال لولا أني سقت الهدي، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت، يعني لا أحللت مثل ما حل الناس كما سيأتي أمرهم بذلك، يعني أنني كنت أتمنى لو أنني أحرمت إحرام تمتع لا إحرام قران حقيقة. طب ولماذا قال الحج؟ يعني لأنه قال العلماء معنى أنه أفرد أعمال الحج، لأن القارن والمفرد كلاهما يفعلان نفس الشيء، إنما الخلاف في النية، الاختلاف بين الإفراد والقران هو في النية، ولكن الأعمال واحدة، وهو في أن القارن يجب عليه أن ينحر يهدي، يجب عليه أن يهدي، بخلاف المفرد ليس عليه لا هدي ولا شيء. قال حتى إذا أتينا البيت معه صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، يعني كم أخذوا في الطريق إذا كانوا قد انطلقوا في 25 من ذي القعدة ووصلوا في 24 من ذي الحجة، إذا كانت ذو القعدة تامة فقد أخذوا في الطريق 8 أيام، واضح؟ وإذا كانت ناقصة فهو أسبوع 7 أيام. حتى إذا أتينا البيت معه صبح رابعة مضت من ذي الحجة، وفي رواية دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد فاستلم الركن. الركن هنا هو الحجر الأسود، معنى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المسجد الحرام قام بطواف القدوم، يعني هذا هو طواف القدوم الآن، والطواف يبدأ من الركن، يعني يقصد هنا الحجر الأسود ولا يقصد الركن اليماني، وكلا الحجرين الأسود واليماني يسميان الركنين اليمانيين، الركنين اليمانيين، والآخران الركنان هما الركنان الشاميان، هذا اتجاه إلى اليمن وهذا اتجاه إلى الشام. ثم مضى عن يمينه، يعني جعل الكعبة عن يساره ومضى عكس عقارب الساعة، وهذا الطواف المعروف بإجماع الأمة، فرمل حتى عاد إليه 3 ومشى 4. وقد تقدم معنا أن الرمل يكون في الطواف، طواف العمرة وطواف القدوم، أما طواف الإفاضة فليس فيه رمل. والرمل هو المشي بسرعة يعني مثل كأنه يعني يجري، وإنما كان الأمر به للصحابة رضي الله عنهم في عمرة القضية حتى يظهروا للمشركين أنهم أقوياء وليسوا ضعفاء كما زعمت قريش بأنهم أنهكتهم حمى يثرب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يري المشركين أن الصحابة أقوياء، أن المسلمين أقوياء، ولذلك أمرهم حتى أن يطبعوا يعني يكشفوا ضبعهم فتظهر بوادرهم قوية. ومشى أربعا على هينته، يعني أنه رمل فقط في الأشواط الثلاثة الأولى، وأما بقية الأشواط فمشى على هينته. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، يعني بعد أن أكمل أسبوعا يعني سبع أشواط، بعد أن أكمل سبعة أشواط نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا قراءتان من مقام إبراهيم مصلى، ورفع صوته يسمع الناس، يعني أنه رفع صوته الشريف بهذه الآية حتى يسمع الناس ما قال، لأنه معلم فأراد أن يعلمهم كل ما يفعله ويقوله في هذه الحجة التي كانت هي الحجة الأخيرة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فجعل المقام بينه وبين البيت، وبالمناسبة المقام لم يكن في هذا المكان الذي هو فيه الآن، إنما كان ملاصقا للكعبة، لأن إبراهيم عليه السلام كان يقف عليه ويبني الكعبة، فطبعا لن يكون بعيدا عن الكعبة، سيكون ملاصقا له ويبنيها. لكن في زمان عمر رضي الله عنه قرر أن يعني يسحب المقام إلى مكان أبعد حتى يتسنى للناس أن يطوفوا، ويتسنى للناس الآخرين أن يصلوا خلف ذلك المقام. وأصلا هو عمر رضي الله عنه هو صاحب الفكرة من أصلها، حينما قال يا رسول الله لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فجعل المقام بينه وبين البيت وصلى ركعتين. قال فكان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وفي رواية قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه، يعني تبرك بها شربا وصبا على رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى الركن يعني إلى الحجر الأسود فاستلمه ثانية، ثم خرج من الباب، وفي رواية باب الصفا، يعني خرج من باب، لا يوجد لا باب ولا شيء، لأن هذه المناطق كلها أصبحت داخل الحرم، هو الصفا والمروة كلها أصبحت داخل الحرم داخل المسجد. وفي رواية باب الصفا إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ، وفي رواية نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، أنه يعني معناه أنه صعد حتى رأى البيت. والآن يمكنك أن ترقى على الصفا وترى البيت، لكن المروة لا يمكنك أن ترقى عليها وترى البيت، لأنه هناك مباني تمنعك من النظر. فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر، استقبل القبلة يعني الكعبة، فكبر فوحد الله، يعني قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر، أو لا إله إلا الله الله أكبر ثلاثا، وحمده لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات. ثم نزل ماشيا إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا يعني قدماه الشق الآخر مشى حتى أتى المروة فرقى عليها حتى نظر إلى البيت. الآن لم يبقى المروة، لم تعد جبلا، إنما أصبحت مكانا هكذا يصعد إليه، يعني أرضا يعني تصعد إليها، وبقيت صخرات قليلة من المروة الحقيقة يمكنك أن تراها، لكن المروة الجبل المعروف لم يعد قائما كما كان قديما، ولم يعد يمكنك الآن أن تنظر من المروة إلى الكعبة، لأن هناك مبان تمنعك من ذلك، تحجز البصر عن أن يرى الكعبة. حتى إذا كان آخر طوافه، انتبهوا، وفي رواية كان السابع يعني أنه انتهى من العمرة، وبذلك يكون قد طاف وسعى وأدى عمرة القدوم، عمرة القدوم على المروة، فقال: يا أيها الناس، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة، فمن كان منكم معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. وفي رواية فقال: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم بأن يفسخوا الحج إلى عمرة ويحلوا بدل أن يستمروا محرمين حتى إذا جاء يوم التروية يحرمون ثانية بالحج، وهذا هو هذا الذي يسمى بالمتعة. قال الله تبارك وتعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي. وهذه المتعة إذا أداها المرء، إذا أحرم بالمتعة، فإنه يجب عليه أن يهدي، كما أنه إذا ساق الهدي معه من بلاده فيكون قارنا وعليه الهدي أيضا، هو الهدي الذي أتى به، فكأنه نذر ذلك الهدي، ولذلك الهدي إذا جئت به للحج فعليك أن تنحره أو تذبحه. فهذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مفردا بل كان قارنا، هو وأبو بكر وطلحة والزبير رضي الله عنهم جميعا. وعلي لما جاء قال: أنا أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كذلك قارنا. أما جمهور الصحابة فأمروا بأن يحلوا ويكونوا متمتعين، وكان العرب يرون هذا من أفجر الفجور، يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فكبر ذلك على الصحابة، كبر ذلك عليهم جدا. انظر، فقام سراقة بن مالك بن جعشم، تذكرون سراقة بن مالك؟ تذكرون سراقة بن مالك الذي تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة وكاد يصل إليه، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت قدم فرسه في التراب وخرج ريح، خرج شيء من الأرض مرتين، فطلب سراقة الأمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا محمد، يعني أعطني الأمان وأنا أعمي عنكم، كما أنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وعدا بأن يعطيه شيئا، فقال: اذهب ولك سوارا كسرى، سوارا كسرى. وفعلا نال سواري كسرى زمن عمر رضي الله عنه لما فتحوا فارس. هذا سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي، من بني مدلج من بني كنانة. فقال، وهو في أسفل المروة، فقال: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا؟ يعني اخبرني عن عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد، ثلاث مرات. هذا الحديث بهذا الشكل احتج به ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما على وجوب المتعة. ألا ترون كيف أنه قال دخلت العمرة في الحج إلى الأبد، وسأله سراقة بن مالك ألعامنا هذا أم للأبد فقال بل لأبد الأبد. هذا دليل ابن عباس ودليل ابن حزم ودليل ابن القيم، ثم بعد ذلك يعني قال بهذا القول شيخ الألباني رحمه الله، وأبى ذلك جمهور العلماء وقالوا لا، إنما يقصد أولئك الناس لوحدهم، وكون العمرة دخلت في الحج للأبد فهذا واقع، فإن في القران وفي التمتع هي داخلة في الحج، وليس معنى هذا أن الإفراد ما عاد مشروعا، ليس معنى هذا أن الإفراد ما عاد مشروعا. المهم لهم أجوبة، أنا ذكرت لكم بعض هذه الأجوبة في الدرس، وذكرت لكم ما يقوله أصحابنا في هذا الأمر. قال يا رسول الله، سراقة بن مالك يقول، سراقة بن مالك قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ يعني هذا الذي نعمله الآن، هل هو أمر ننفذ فيه شيئا قد كتب وانتهى، إنما هي الأقدار نحن ننفذها الآن، أم أن الآن نكتب أعمالنا؟ تأملوا بارك الله فيكم، هل أعمالنا التي نعملها الآن هي شيء الآن نستأنفه ويكتب علينا، أم أننا عمل يعني كتب علينا العمل ونحن نطبق الآن؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ فقال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ لماذا نعمل إذن لماذا نعمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم، قال ففيما العمل إذن؟ قال اعمل فكل ميسر لما خلق له. هل أنت تعرف ماذا كتب عليك؟ هل تعلم ما هو مكتوب عليك؟ أنت الذي عليك العمل والباقي على الله سبحانه وتعالى. وهل هذا الكلام يفيد الجبر، أننا مجبورون على أعمال؟ لا يفيد الجبر، لحال من الأحوال. إن الله كتب ما علم، وقدره السابق سابق وليس سائقا، وهذا له كلام في مسائل القضاء والقدر، لعلنا نبين ذلك إن شاء الله، وقد بيناه في العديد من دروسنا، لكن نحن الآن في هذا الذي نحن فيه. وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما كتب له، كل الآن يعمل بما يسر، نحن لا ندري ماذا كتب لنا وماذا في الكتب، إنما علينا العمل والباقي على الله سبحانه وتعالى. قال جابر فأمرنا إذا حللنا أن نهدي، يعني أمر الذين تمتعوا بالهدي، ويجتمع النفر منا في الهدية، يعني أنه يجوز لنا أن نجتمع في الهدية، وهذا لا يقول به أصحابنا على ظاهره، أصحابنا لا يقولون بجواز أن يجتمع النفر على البدنة والنفر على البقرة، يجيزون ذلك فقط في الأجر، ولهم شروط في ذلك، والجمهور خالفوا قالوا لا، حديث صريح واضح في أنه يجوز أن يجتمع النفر فيهدوا، وكذلك يضحوا، نفس الحكم، نفس أحكام الأضحية والهدي، يعني يأخذوا نفس الأحكام. كل سبعة منا في بدنة، فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهذا واضح في كتاب الله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال فقلنا، انتبهوا، قال فقلنا حل ماذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يحلوا، فقالوا حل ماذا؟ ماذا نحل من ماذا؟ وقد ذكرت لكم أنهم كانوا يستفضعون العمرة في أشهر الحج، فكبر عليهم الأمر، فسألوا مستعجبين مستغربين لعله يكون أمر آخر. قال الحل كله، يعني حلوا الحل كله. قال فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، لأنهم كانوا في الجاهلية يعدون ذلك من أفجر الفجور. قال فخرجنا إلى البطحاء، قال فجعل الرجل يقول عهدي بأهل اليوم، يعني أنهم حلوا. وفي رواية بغير هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مغضبا إلى البيت، والذي خفف عليه هي زوجه عائشة رضي الله عنها، مثل ما فعلت أم سلمة في العمرة في الحديبية، هنا عائشة رضي الله عنها هي التي خففت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشارت عليه بالخير. فهنا يقول فخرجنا إلى البطحاء قال فكبر أيوة قال فجعل الرجل يقول عهدي بأهل اليوم، يعني أنهم لم يحلوا فقط بل إنهم جامعوا نساءهم ويعني عاشوا حياتهم الطبيعية. فكان الرجل يقول عهدي بأهل اليوم يعني أنني جمعت زوجتي اليوم. قال فخرجنا إلى البطحاء قال فجعل الرجل يقول عهدي بأهل اليوم قال فتذاكرنا بيننا فقلنا خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج لا ننوي غيره حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع، يعني لم يبقى إلا أربعة أيام، وفي رواية خمس ليال أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي انظروا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني من النساء. قال يقول جابر بيده كأني أنظر إلى قوله بيدي يحركها فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج. فهمتم هذه العبارة؟ قال نأتي وسبحان الله ومثل ذلك قال نأتي تقطر مذاكيرنا هكذا يقول يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما بلغ ذلك لما بلغ هذا قال ليش أنا آمركم بأمر. يقول إنه مثل أصلا في كلامه يقول نحن جئنا نريد الكعبة ونريد الحرم ونريد بيت الله ونريد الحج وزهدنا في موضوع النساء وكذا، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحل فنأتي عرفة تقطر مذاكرنا المني من النساء كذا ومثل بيده. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء بلغه من قبل الناس، يعني أن هذا الكلام كله بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، هل الذين كانوا حاضرين بلغوا هذا الأمر وقالوا يا رسول الله إن الناس يقولون كيت وكيت أم أن ذلك جاءه من الوحي لا ندري. يقول لا ندري. قال فقام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، رأى أن الموضوع الآن يحتاج إلى موعظة وإلى توضيح للناس. فقال أبالله تعلموني أيها الناس، يعني قضية ورع وتقوى، يعني أنا ستعلمونني الورع والتقوى أنكم جئتم تريدون الحج وإذا بكم الآن تضاجعون النساء وأن هذا الأمر يعني لم يعجبكم الآن تريدون أن تعلموني. فقال أبالله تعلموني أيها الناس قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، افعلوا ما أمركم به فإني لولا هدي أني أتيت بالهدي لحللت كما تحلون ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، يعني أنا لا يجوز لي أن أحل من هدي من إحرامي حتى يبلغ الهدي محلة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا، وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم. قال فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا الثياب وسمعنا وأطعنا، يعني بعد أن كلمه النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا. هذا الحديث وهذه الروايات هي التي جعلت العلماء يختلفون في أفضل أنواع النسك. فقال قوم الإفراد كما قاله أصحابنا رحمه الله، وقال قوم لا التمتع كما قاله الأحناف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وتمنى لو أنه فعله، ولا يتمنى إلا الخير لا يتمنى إلا الأفضل. وقال قوم لا بل القران هو الأفضل لأن الله لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، وقد اختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم القران، فإذا القران هو الأفضل، هذا قول الحنابلة. وفصل قوم فقالوا إن ساق الهدي فالأفضل هو القران وإن لم يسق الهدي فالأفضل هو التمتع. وكذلك السؤال ماذا يفعل من البداية، هل يسوق أو لا يسوق؟ فهنا يأتي السؤال، يعني أنتم تقولون إن ساق الهدي فالأفضل القران وإن لم يسوق فالتمتع، طب ماذا يفعل من البداية؟ فهنا يعني يبقى النظر، إذا كان المرء يريد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله فليسق الهدي وليحرم يقرن بين الحج والعمرة، ولكن إن لم يتيسر له الهدي والهدي الآن صعب إلا من كان من أهل جدة أو المدينة أو ما إلى ذلك من أهل المناطق هناك أو كان مستقرا فيها فيتمكن من أخذ الهدي معه عندئذ نقول له هذا الكلام، أو أن الإفراد أفضل كما يقول أصحابنا، يعني لكل وجهة مولية. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أطال في الانتصار للقول الذي يقول بالتمتع، أطال لهذا القول وأتى بكلام كثير حقيقة في هذا الباب. طيب، وقدم علي، أيوة، قال وليس ما أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. إذن الذين كانوا قارنين هم النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة فقط. أنا أخطأت قلت أبو بكر والزبير أيضا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله هما اللذان أتيا. وطلحة رضي الله عنه كان من أغنياء الصحابة، فأتيا بالهدي معهما، أما البقية فلم يأتوا بالهدي، إذن حلوا الحل كله. قال وقدم علي من سعايته، كان في اليمن وكان يعني أتى بأموال الصدقة وما إلى ذلك، من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها معه، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ترجلت، يعني أن فاطمة عليه السلام كانت من ضمن الذين يعني لم يسوقوا الهدي فحلت. فعلي رضي الله عنه لما وصل إلى مكة وجد جاء محرما ومتعبا من هذا، فوجد زوجته قد حلت ولبست ثيابا جميلة وترجلت مشطت شعرها، وغضب قال ما هذا، نحن في الحج وأنت تفعلين هذا، ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها وقال من أمرك بهذا؟ قالت إن أبي أمرني بهذا، يعني تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعد كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ذهب علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا عليها. قال فكان علي يقول بالعراق، يعني أيام خلافته، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني لم يتقبل الأمر، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت، يقول له هل فعلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أمرتهم بالحل وأمرت فاطمة أن تلبس وتكتحل وتلبس الصبيغ والثياب الجميلة؟ فأخبرته أني أنكرت ذلك عليه، فقالت أبي أمرني بهذا، فقال صدقت صدقت صدقت سلام الله عليها، أنا أمرتها به، أنا أمرت فاطمة سلام الله عليها بذلك. قال جابر وقال لعلي ماذا قلت حين فرضت الحج، يعني التفت إليه قال ماذا قلت لما نويت الحج وأحرمت؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك قال علماؤنا رحمه الله من أهل إهلالا عاما وقال أهل بما أهل به الإمام أو الأمير أو الشيخ فلان أو العالم فلاني فله الحق في ذلك، وعليه أن يهل بما أهل به فلان الفلان الذي حدده. قال فإن معي الهدي فلا تحل وامكث حراما كما أنت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا سلام الله عليه أن يبقى قارنا أيضا، إذن علي أيضا كان قارنا ولم يحل بخلاف بقية الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 100 بدنة، كانت الجمال التي أتى بها رسول الله وأتى بها علي المجموع 100 بدنة، عدد كبير هذا. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي، يعني طلحة وعليا رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. يوم التروية اليوم الثامن للحج، يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو اليوم الذي تبدأ به أعمال الحج، تبدأ فيه أعمال الحج. قال فلما كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج من البطحاء، إذا الآن أحرموا من جديد من مكانهم الذي هم فيه، من مكة نفسها، فقصدوا منى. قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حبت. وهذا كأنه فيه تناقض بين الحديث الآخر، بين يعني ما ذكرناه سابقا عندما قال انظروا، اللهم صل على سيدنا محمد. قال: وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت. فهنا يذكر أنها حاضت في سرف، وهذه رواية مسلم ورواية غيره. وهنا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم التروية دخل على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، وقال لها: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حبت، وقد حل الناس ولم أحلل، ولم أطوف بالبيت، والناس يذهبون للحج الآن. لا، الجمع بينهما أنها في ذلك الوقت يعني حاضت، لكن هنا شعرت بأنها حالتها مختلفة عن حالة بقية الناس فبكت وتأثرت. يعني يقول هنا: قالت: شأني أني قد حبت، وقد حل الناس ولم أحلل، ولم أطوف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، يعني الناس جميعا الآن يذهبون إلى الحج. فقال إن، وهذا دليل على أن عائشة رضي الله عنها ماذا فعلت؟ هذا دليل على أنها قد أفردت الحج، كانت مفردة، صح ولا لا؟ يعني الناس، هي قالت: يذهب أصحابي بحج وعمرة، أذهب بعمرة بحج فقط. فهذا دليل على أنها قد أفردت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرن، وجمهور الصحابة قد تمتعوا، فتمت المناسك الثلاثة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حجة الوداع أمام عيني، منها ما فعله، ومنها ما أمر به، ومنها ما أقره. وهذا دليل الجمهور أن هذه المناسك الثلاثة لا زالت قائمة ولا زالت مشروعة. واضح إخواني؟ فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج، ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. ففعلت، وفي رواية: فنسكت المناسك كلها غير أن لم تطوف بالبيت، يعني أن أمنا عائشة رضي الله عنها لم تطوف طواف القدوم. واضح إخواني؟ إذن أمنا عائشة لم تطوف طواف القدوم، لما؟ لأنها لم يج... لأن لا يجوز لها أن تدخل البيت لأنها حائض. وركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى بها، يعني منا، وفي رواية: وصلى بنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه الصلاة كلها في منى. وماذا يفعلون غير هذا؟ يذكرون الله ويسبحون، يقضون وقتهم هناك، وقد يدرسون بعضهم أحكام المناسك، المهم يملؤون وقتهم بما ينفع، يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، يتلون كتاب الله، لأنه خيمة وتجلس فيها تنتظر إلى اليوم التالي. يعني لا يوجد شيء هكذا توقيفيا تفعله في منى في ذلك اليوم، يوم التروية. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، يعني يوم عرفة، يوم التاسع يعني يوم عرفة، صلى في منى الفجر، ثم مكث حتى أشرقت الشمس، وأمر بقبة له من شعر تضرب له بنمرة، يعني في منى في عرفة. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب له قبة، يعني خيمة في عرفات، حتى في مكان نمرة الآن الذي بني فيه المسجد الكبير الذي يصلون فيه الآن صلاة ويخطبون صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، ويخطبون فيه خطبة يوم عرفة. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. لما؟ يعني بالمزدلفة، يعني أنه لن يذهب إلى عرفات. لماذا؟ لأنه قرشي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرشي، ولأن قريشا من الحمص، والحمص في الحج لا يخرجون عن، يعني هذا من ابتدائهم، لا يخرجون عن الحرم، وعرف كلها في الحرم إلا وادي عرنة، عرف كلها خارج الحرم عفوا في الحل إلا وادي عرنة، ولذلك لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عرفة موقف وابتعدوا عن وادي عرنة، عرنة لا يقف عليه الحاج في عرفات لأنه خارج عرفة. قال: ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند مشعر الحرام بمزدلفة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليرد الأمور إلى أصلها. فكما أنه دمر فكرة أن العمرة في الحج من أفجر الفجور بأمره بالحل وجعلها عمرة، فالآن أيضا أراد أن يبين لقريش أنكم والناس سواء. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: فإذا أفضتم من عرفات ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يعني أفيضوا من عرفات، لا تفيضوا من مزدلفة. ويكون منزله ثم كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة، ويكون منزله ثم كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس، يعني زالت عن كبد السماء، يعني بعد الظهر، يعني أمر بالقصواء فرحلت، فركب حتى أتى بطن الوادي. بطن الوادي يعني عرفة، وادي عرفة يعني، عفوا وادي عرنة، أيوة، حتى أتى بطن الوادي يقصد وادي عرنة، وهذا ليس من عرفات، وادي عرنة ليس من عرفات. فخطب الناس، وقال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. هذه خطبة الوداع يا إخواني، هذه خطبة الوداع التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات كما ذكرت لكم. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، يوم عرفة، في شهركم هذا، يعني شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا، يعني البلد الحرام مكة. ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، يعني أمور الجاهلية لا نرفع بها رأسا أصلا، يدخل في ذلك كل شيء يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته أذيل. يعني الأمور التي كانت في الجاهلية هذه انتهت، لا يأتي إنسان ويقول أنا انتقمت لأمر كان من أيام الجاهلية، لا، هذا انتهى. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ليضرب لهم مثل، فقال: دم ابن عمي انتهى، لا نحاسب به أحدا، كان في الجاهلية. وربا الجاهلية موضوع، كل ربا كان في الجاهلية أيضا موضوع ملغى. وأول ربا نضعه أو ربانا ربا عمي العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، ثم بعد ذلك انتقل إلى موضوع آخر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فاتقوا الله في النساء، لا تظلموهن ولا تضطهدوهن ولا تأخذوا حقوقهن الشرعية التي أمر الله عز وجل بها، وليست الحقوق الوهمية التي اخترعتها المنظمات الجاهلية، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ما الذي جعل هذه حلالا وهذه حرام حراما؟ ما الذي جعل هذه حلالا وهذه حراما؟ كلمة الله، كلمة الله هي التي جعلت هذه حلالا وهذه حرام. فإذا نحن تزوجنا بكلمة الله، فشرع الله هو الذي جعل هذه المرأة حلالا وجعل هذه حراما بكلمة واحدة: تزوجتك قبلت، مع الشاهدين، مع العدل، الشاهدين عدل، مع الولي، يعني تم الزواج. وإن لكم عليهن، يعني حقوق الرجل نحو زوجته، وإن لكم عليهن أن لا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، يعني لا يجوز للمرأة أن تدخل بيتها شخصا يكرهه زوجها ولو كان أخاها أو أقرب الناس إليها، لا يجوز. فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني إن خالفنا الأوامر والشروط الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فإن فعلنا ذلك أيوة ولهن عليكم، لأن حقوق المرأة نحو زوجها، ما هي حقوق المرأة نحو زوجها؟ رزقهن النفقة، وكسوتهن اللباس بالمعروف، يعني بحسب مقدرة الرجل والمستوى الاجتماعي له. وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد إن اعتصمتم به، كتاب الله. يعني أنا الآن سأنصرف سأذهب، لكن سأترك فيكم كتاب الله، إن تمسكتم به لن تضلوا. طب لماذا لم يذكر السنة؟ أين السنة؟ لأن السنة في الكتاب، السنة جزء من الكتاب. الله سبحانه وتعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن السنة جزء من الكتاب، لا يحتاج الأمر إلى أن يؤكد عليه. ولذلك الحديث الذي فيه تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، حديث يعني لا يصح إسنادا الحقيقة، حديث وسنتي لا يصح إسنادا. رواه الإمام مالك في الموطأ بلاغا، ورواه الحاكم في المستدرك أيضا بإسناد ليس بذاك، لا يثبت، لا يثبت. إنما الثابت هو ما رواه مسلم في صحيحه كتاب الله وعترة آل بيتي. أما حديث السنة فلا يثبت ذلك بإسناد صحيح. حتى الذين صححوا هذه الرواية كما فعل الشيخ الألباني رحمه الله، إنما صححها بالروايات الأخرى التي فيها العترة، وهذا لا يعني لا يمكن لحديث العترة أن يقوي حديث السنة، لأن العترة شيء والسنة شيء آخر، فهذا لا يقوي هذا. يعني لذلك يعني هذا يعني فيه نظر الحقيقة. وأنتم تسألون، وفي لفظ مسؤولون عني، يعني مسؤولون يوم القيامة عني، عن ماذا فعلت معكم، ماذا أديت، هل أديت لكم، هل بلغتكم، فما أنتم قائلون. وهذا أمام جمهور عظيم، والله سبحانه وتعالى بلغ الناس صوته الشريف صلى الله عليه وسلم، حتى إن صوته وصل من غير مكبرات صوت إلى الغذراء في خدرها. فقال أنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك، نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك، وأديت ونصحت لأمتك، وقضيت الذي عليك. فقال بأصبع السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد، اللهم اشهد، يعني يا الله أنت الذي في السماء اشهد على عبادك الذين في الأرض، ونحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ الأمانة وأدى الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، على أمل أن نتم إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.